بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقلنا أن يولج معناها يدخل الليل في النهار، أي يأخذ الليل من النهار جزءا فينقط من النهار ويزيد في الليل، وبالعكس. وقلنا أن مجموع ليل ونهار بيسموه يوم، يبقى اليوم مش زي ما بنعرف أن هو النهار بس، اليوم يشمل الليلة ويشمل إيه؟ النهار. وما دام يولج الليل في النهار يبقى ملهمش ثبات في الاتصال، يعني مش معناها ان ده النص وده النص، لا. ليه؟ لمصالح الكون، لاننا عايزين حاجات بحراره مخصوصه واشعاع مخصوص لزمن بالنسبه للانسان وبالنسبه لقوت الانسان. ولذلك قلنا في اشياء نزرعها في الصيف واشياء نزرعها في الشتاء واشياء نزرعها في الربيع، مما يدل على ان الطقس ده كله له دخل في الايه؟ في مقومات الايه؟ في مقومات الايه؟ الحياه. والحق سبحانه وتعالى ما يعملهاش نظام رتيب ثابت، زي ما قال هناك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تأيتاء وده نزع، خلاص، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. الله، يبقى إذن العملية كلها في الإعزاز والإذلال خير، خلاص، وفي إيتاء الملك خير وفي نزعه إيه؟ خير. كذلك قال بعدها إيه؟ النقص والزيادة: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الإيه؟ في الليل. عشان يعرفنا إن تغيير الأشياء لها مناف في الحكمة الإلهية الإيه؟ في الحكمة الإلهية الإيه؟ العليا. وكلمة يوم بقى لما تنقسم إلى ليل ونهار، يبقى الليل له مهمة والنهار له مهمة. الليل عشان إيه؟ بقال عليه لباس والنهار معاش. ما دام لباس مفهوم منه كده انك انت تنكن فيه وتستر نفسك فيه، ولذلك الضوء بالليل مش صحي بالنسبه للانسان. لذلك النبي يقول: اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، لانه مش عايز تنفعل مع الاشعه وانت نايم، خلاص، اطفئوا المصابيح اذا ايه؟ اذا رقدتم. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الرساله دي في قوله سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل اذا سجى، خلاص، الاثنين ده ضحى عشان تتحرك، وسجى عشان ايه؟ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. وعشان يفهمك ان دي له رساله وده له رساله، اوعى تخلط الرسالتين في بعض، اوعى تخلط بتاع الليل في النهار. ولذلك احنا قلنا: الرجل الذي يستخدم حارسا يحرسه ليلا، اوعى تخليه يحرط بالنهار، انحرط بالنهار ما يعرفش يحرط بالليل، وانحرص بالليل ما يعرفش يحرط ايه، لان دي له مهمة وده له ايه، لا حينفع لا في دي ولا ايه. والليل اذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والانثى، جابها هنا كده، يبقى الذكر له مهمة والانثى لها ايه. ولذلك يقول في التسجيل: ان سعيكم لشتى، كل حاجة لها حاجة، اوعى تنقل الراجل على المرأة ولا المرأة على الراجل، كل واحد له ايه. ويفسد الكون حين تخرج الليل الى النهار او النهار الى الليل والذكر الى الانثى او الانثى للذكر، ويفضل فسدان. نعم، هنا بقى كلمة الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى جاب فيها اشياء دقيقة عشان نتنبه فيها الى معطيات العلم في الكون. يكون فيه أسرار كتيرة قوي، وكل سر في الكون له ميلاد يظهر فيه، ربنا ما نتشرف كل أسرار الكون مرة واحدة، لا، كل سر له إيه؟ له ميلاد. بس السر اللي له ميلاد ده إن صادف بحثا من العقل البشري يصادفه بالبحث، يعمل مقدمات ومقدمات ويطلع دي، يبقى يصادف البحث إيه؟ ميلاد الشيء. طب الميلاد جاء للشيء ولم يوجد بحث من الخالق، يوم يخليه يطلع صدفة، يبقى كل الحاجات اللي احنا بنشوفها نقول لك صدفة. ولذلك اكثر المخترعات جت ايه؟ الصدف ميلادها جاء وعقل البشر لم يذهب إليها بمقدمات. يوم ربنا يحن على البشر يقول أنت تعبت وعملت، أنا هجيب لك بقى حاجة من عندي كده، خد السر ده خد السر ده. فالحق سبحانه وتعالى لو أنه عرض أسرار الكون اللي هي احنا بنكتشفها كل يوم كل يوم كل يوم دي عند نزول القرآن في أمة أمية كان يكذب على طول. بالله لو أن ده احنا في العصر ده ولما قالوا الأرض كورة وبتدور قاموا ناس يقولوا لا ده كفر، اوعى الأرض لا بتدور ولا هي كورة، لحد ما عملوا ايه طلعوا فوق وجابوا صورة الايه طلعت الأرض كورة. قال لا، طب لو كان قال الكلام ده بقى هناك ايام 14 قرن وكذا كان صدقوه؟ يقولك كانوا ينصرفون عن الدعوة لأنهم لم يدركوا بعقولهم هذه المسألة. الله يقوم يجيبها كلام ايه كلام عام يفهمه كل معاصر، ياخد دي وياخد دي وياخد دي، يقوم يقول ايه وجعلنا الليل والنهار ايه آيتين، وبعدين يتكلم انهم النهار الليل والنهار خلفة خلفة خلفة يعني ايه يعني كل واحد يخلف الثاني، الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل. ده صحيح دلوقتي الليل اللي جه ده هو خلف النهار بتاع النهارده، والصبح لما يجي يبقى الصبح خلف الليل، انت بتتكلم عنها دلوقتي وتبقى تمشي. انما قول لي في بدء الخلق اثبت الخلفة في بدء الخلق حين خلق الله الارض والشمس والدنيا، خلقها ايه؟ خلقها مواجهة الارض مواجهة للشمس، تبقى النهار اتوجد الاول ثم تغيب الشمس فينشأ الليل. طب وان كان خلقها غير مواجهة يبقى الليل يوجد الاول وبعدين تطلع وبعدين يجي الشمس على الاول، لكن هو ده هو قال انني جعلت الليل والنهار خلفي دلوقتي ولا من الاول؟ من الاول. يبقى لو ان الارض طلعت عليها الشمس فوجد النهار اولا وبعدين غابت فوجد الليل، يبقى النهار ما كانش خلف الحاجة، الليل لما يجي هو اللي هيبقى خلفة بس، ولكنهم خلفة الاثنين، ده خلفة وده خلفة. ان كان مسطوح الارض فان كانت الشمس مواجهة للسطح وجد النهار وحين تغيم يوجد، طب وان كانت ما واجهتش الارض يبقى الليل اتوجد الاول وبعدين تواجه فيجي مين؟ ولكنه قال ايه ده خلفة وده خلفة، قال لك لا يكون ذلك الا اذا كانت مكورة، فالجزء الذي واجه الشمس كان نهارا وفي الوقت ذاته من لم يواجه كان ليلا ثم دارت فخالف الليل النهار والنهار الليل، يبقى خلفة ولا مش خلفة؟ يبقى خلفة. كمان اذا معطيات القرآن بتبقى بدقة عشان العقل يهضمها ولا ما يهضمهاش. احنا بقى لما اتسعت العلوم وابتدأوا يورونا حاجات كتير، كان زمان في الثلاثينات في 1928 بالضبط قالوا السماوات السبع ده هي عشان يقربوا العلم على الناس المدنيين، يقول لك السماوات السبع ده هي الايه الكواكب السيارة اللي حول الانسان، وشاء الله سبحانه وتعالى ان في سنة 1846 يكتشفوا نجما جديدا اللي هو نبتون، وفي سنة 1930 يكتشفوا بلوتو، بقوا كام؟ ودلوقتي عمالين يقولوا احنا ما عندناش مقاييس يظهر في كوكب تاني في الدورة الشمسية برضو ويتكلم. اذا العلم بيدينا ايه؟ ومن العجائب انك انت تشوف في المسألة دي عجائب، واللي بيطلعها لنا يمكن مش مسلمين، كأن الله يسخره حتى الكافر لتثبيت ايمان المسلم. الله، تيجي مثلا احنا قلنا اليوم فيه ليل وفيه نهار، لكن الكواكب اللي حوالين الشمس لما عملوا لنا الافلاك بتاعتها وجدنا اقرب كوكب الى الشمس عطارد، وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، وبعدين المريخ، وبعدين المشتري، وبعدين زحل، وبعدين ايه اسمه اللي احنا قلنا عليه نبتون، وبعدين ايه بلوتو اللي هو اخر حاجة ده. تقوم تلتفت تلاقي فيها عجب ان ملهاش رتيبة، حاجات رتابة كده مسكاها، هذا مختلف اختلاف كتير قوي. مثلا احنا اليوم بتاع كل كوكب مختلف للتاني. اتعرف ان يوم الزهرة اكتر من السنة بتاعتها؟ يوم الزهرة قدروا ب 225 يوم من ايام الدنيا، من ايام نحن. اليوم بتاع الايه العام بتاع الزهرة 225 يوم بمقاييس يومنا، واليوم 244 بمقاييس يومنا العام. الله، بقى اليوم اطول من العام. قال لك ايوه، لان دي المسألة مختلفة، مش خاضعين لمدار واحد، لان اليوم دورة الكوكب حول نفسه، والعام دورة الكوكب حول الشمس. الحركتين مختلفتين، كل حركة منهم بتؤدي ايه؟ بتؤدي الشيء الاخر. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر، كلمة سخر دي زي ما بيقولوا النحاة فعل ماضي، وهناك ألم تر أن الله ما قالش أولج الليل في النهار، لا يولج الليل. شوف الدقة الأدائية في القرآن، في الأولى قال جابها فعل مضارع يولج، لكن في مسألة الشمس قال إيه؟ فعل ماضي سخر الشمس. قال لك لأن التسخير مرة واحدة واستقر على ذلك، لكن الإيلاج كل يوم بإيه؟ بيتكرر. والفعل المضارع يفيد الإيه؟ يفيد التكرر. شوف دقة الأداء قد إيه. ألم تر أن الله يولج وحين سخر، وسخر الشمس والإيه؟ والشمس والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى. أجل مسمى يعني غاية محدودة، ولذلك نسمي العمر النهائي نقول الأجل، يعني أجل مسمى اللي هو قيام الساعة. كأن ربنا ضمن لنا إن الشمس والقمر هيفضلوا في العملية بتاعتهم دي، وتخافوا لا يتعطلوا، وبعدين تدوروا تقولوا ندورها إزاي ونعملها إزاي. ده بقى إيه الله، إيه العظمة دي؟ الكوكب اللي عمال من اول ما ربنا خلق الدنيا وعمال ينور لنا ومش عارف ايه، والقمر والى اخره، وبعد ذلك لا صيانة ولا قانون صيانة ولا بنعمل فيه اي حاجة ولا بيتعطل ابدا، حاجة من دي ابدا. يبقى ليه؟ انك مبني على الايه؟ التسخير. والتسخير قهري يمنع الاختيار، حتى مش على كيف الشمس تقول النهاردة ما نشتغل على دول اصلهم ناس مش كويسين، ولا القمر ابدا مسخرة. وايه؟ ومسخرة من العظمة في الألوهية الرحمانية الرحيمة، إنها للمؤمن وللكافر. عطاء ربوبية للاثنين، كل واحد يستفيد منهم. وسخر الشمس والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى. في آية تانية في القرآن يجري لأجل من غير إله، يعني إلى وجدت في آية واحدة وآيتين إلى وآية واحدة لأجل مسمى. قال لك إيوه، كلمة يجري إلى أجل بيدينا الصورة في مشه قبل ما يوصل الأجل، إنما لأجل يعني وصل الأجل. يبقى اللام ادت الإيه؟ إنما دي ادت الطريقة الموصلة إلى الإيه؟ إلى الأجل. نعم. وسخر الشمس والقمر كل يجري، وبرضو الشمس والقمر كل واحد له ايه؟ الشمس ضياء والقمر ايه؟ والقمر ايه؟ نورا. يبقى الضياء بيمتاز بانه ايه؟ نور وفي حرارة، ولذلك حيقول في آية تانية سراجا وايه؟ وقمرا ايه؟ هنيا. وبعدين العجب بقى، العجب احنا كنا فاهمين ان القمر ده بقى حتة لؤلؤة، يعني بنشوفها ايه كده، ويسموا الحبيبة يشبهوها بالقمر ومش القمر، ولو عرفوا القمر ده هو ايه ما كانش يصح ايه؟ كانش يصح ده حتى شوية حجارة. الله. وبعدين إيه؟ ولذلك الـ الـ الـ الـ المحبوبة حينما قال لها شاعرها انت قمر، قال شبهتها بالبدر فاستضحكت. استضحك تكلف الضحك، اللي احنا بنسميه مش كده اهو ده تهانف، تهانف يعني تكلف الضحك وهو لا يضحك. شبهتها بالبدر فاستضحكت وقابلت قولي بالنكر، أنكرت علي أنني إزاي أشبهها بالله، وسفهت قولي وقالت متى سمجت حتى صرت كالبدر. قال إيه اللي عرف البدر سمج؟ يعني شوية حجارة وما عرفتش الكلام. متى سمجت حتى صرت كالبدر؟ البدر لا يرنو بعين كما أرنو، ولا يبسم عن سغري، ولا يميت المرفع عن ناهد، ولا يشد العقد في نحري. من قاس بالبدر صفاتي فلا زال أسيرا في هدي هجري. اللي حيقول لنا زي البدر هجره خلاص، مش عايزاه. نقوم العجب بقى، يوم ربنا هيدي الآيات اللي بيظهرها الله على الكون ظاهرة وباطنة. هيدي كانت باطنة، وبعدين لما طلعوا بينوا لنا شوية صخور وشوية أقاديد وشوية مش عارف إيه وبتاع، وإيه الحكاية دي؟ الشمس تروح عاملة فيه العملية دي، تروح جايب لها الشعاع، وبعدين هو ياخد الضوء الجميل زي الدرة دي، شيء من العجيب. أنتوا عارفين الفسيخ والشربات؟ هي الفسيخ والشربات. نعم. والشمس والقمر. وبعدين ما الحكمة إن الشمس يعملها ميزان يوم، يعني نعرف بها النهار طلع والنهارده طلع والنهار مش غاب، مش كده كده؟ إنما قال نعرفه بها كده من غير حاجة الشهر ما نعرفش، يوم يجعل النهار يبين لنا الشهر، لأن الشهر العربي هو الأصل في التكليفات. القمري هو الأصل في الإيه؟ الأصل في التكليفات. ليه؟ لأنه له شكل خاص عند أول كل شهر، يطلع بقى هلال قد كده. نقوم نعرف إن الشهر جه، بقى الشمس بتدينا إيه؟ اليوم. إنما القمر يدينا إيه؟ يدينا الإيه؟ يدينا الشهر. ولذلك وقدره منازل لا الأول أبو خمس، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن عظمة التكليف الإلهي إنه ربط التكاليف بالقمر. ليه؟ قال لك لأن من التكاليف جهاد مثلا، ومن التكاليف نروح نحج. فلو أن المسألة مبنية على الشمس دائم، كان الحج إن كان في بقونة أو في بتاع حر كله، يبقى الناس اللي عايشين في مناطق برده صعب عليهم إنهم يحجوا، وإن كان في طوبة يبقى الناس اللي مش عارف إيه صعب عليهم يحجوا. يوم يعملها بالقمر اللي هو بيفرق 11 يوم وكذا. ولذلك تجد إن الحج يجي في كل أوقات السنة، مرة يبقى في الحر، مرة اللي يخف له ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، عشان ما يبقاش لواحد له ايه؟ له عذر. اللي عمل كده الدور. ولذلك ده المعنى اللي ناس بيقولوا ان ليلة القدر دائرة في العام كله، لان مدام ليلة القدر هنتفق انها 27 رمضان، 27 رمضان ده يجي مرة في 1 يناير، ومرة 2 يناير، ومرة 3 يناير الى اخره، تبقى اكن ليلة القدر هتدور في السنة بخلط الشمسيات بالقمرية، تطلع في كل يوم. تبقى الله، يبقى من رحمة الله انه عمل الايه الحكاية دي. كل يجري الى اجل مسمى، وان الله بما تعملون خبير. ومدام خبير بما تعملون يهيئ لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته. فعمل لكم الاعمال اللي تنظم بها حركة ايه؟ حركة حياتكم وحركة ايه؟ عبادتكم. ولذلك احنا رمضان يدخل عندنا بايه؟ بالليل ام بالنهار؟ بالليل. اللي لازم من رمضان الا شيء واحد، وهو يوم عرفة، فليله يدخل بيومه، لان دي حاجة يعني بقى حاجة مجموع له الناس، مجموع له الايه؟ الناس. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. أن الله قال لك إيه؟ وألم تر أن الله يولج، وألم تر أن الله بما تعملون إيه؟ خبير. يبقى معطوف على مين؟ على الأولانية. ذلك أي ما حدث من ان الليل بيدخل في النهار والنهار يدخل في الايه؟ في الليل، والشمس مسخره والقمر مسخر، الاشياء العجيبه دي كلها لذلك أي المشار إليه التقدم ده بأن الله هو الحق. يعني كل اللي نشأ ده نشأ من إيه؟ من صفة أن ربنا هو الحق. شو هي يعني مثل الحق؟ قال لك لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل أشياء له نظام ثابت لا يتغير، لأن الذي لا يتغير هو الذي رسمه. ذلك بأن الله هو الإيه؟ هو الحق. طب ما دام الله هو الحق يبقى اللي بيدعونه شرك يبقى باطل، لأن ما فيش حقين، يا حق يا باطل، لا يوجد في شيء واحد حقان، إنما هو حق واحد، والإيه والمقابل يبقى إيه؟ يبقى باطل. ولذلك احنا قلنا في الحروب اللي بتنشأ بين الناس لا تنشأ بين حقين، لأنه لا يوجد في الحقيقة حقان، بل هو حق واحد، وإنما تنشأ بين حق وباطل، وتنشأ بين باطلين. أما نشأتها بين الحق والباطل فلا تطول ولا تدوم، لأن الباطل كان زهوقا. ما يمكنش معركة بين حق وباطل تطول، إنما الذي يطول في موازين الناس معركة بين باطلين. دي ليس واحد من الباطلين أهل لأن ربنا ينصره، يوم خلوهم إيه؟ يتهالكوا ويتفانوا مع بعض بقى وخلاص، ويقعدوا يتهالكوا ويتفانوا كده لحد ما كل مكاسب الطغيان تنتهي من الاثنين، ولما تنتهي من الاثنين يتذللوا لحد يصلح بينهم، اما يتنضفوا قوي. ولذلك تشوف هذه في التركات الميراث، لما تشوف ميراث الورث اختلفوا عليه وعمالين بينهم قضايا وضرب وطعن ومش عارف، اعلم ان المال فيه حاجات لازم تطلع منه ويروحوا يدوها لناس غير ما ياخد المحامي وياخد شهاده الزور وياخد مش عارف ايه، ينطروا ولحد ما تصفى بقى كده 24 قراط، يقول لك ما تيلا بقى نتفق ومش عارف ايه وبتاع. الله، هو ده اللي بيحصل لازم. ولذلك يقول لك ايه؟ من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. اللي يصيب مال من مهاوش يعني بالتهويش ايه؟ مش عارف، مش بيقولك بيهبش؟ هي دي مهاوش، يعني يهبشها من هنا ويهبشها من هنا. يوم يجي ربنا يقول له طيب هبشتيه هنضيع لك في باطل كلها خلاص، يقوم يدخل بقى يلاقي يقول الست تقول له والله الولد عنده حراره النهارده وتعبان، يقول ايه يمكن تيفون يمكن نكافيه، ودي للدكاتره وروح صرف له 30 40 50 جنيه. اما هو جاي غني دلوقتي بقى التسميات يعني، يبقى السلبي كتر لازم كده. الله، والتاني بقى اللي واخدها بحرقه وجايبها بتاع تقول له الواد ساخن، يقول لها معلش بس قرص اسبرين كده وكوبايه ليمون سخنه ولا شويه شاي واديها له، يوم ربنا سبحانه وتعالى بقرش ساخن ينهيه، لانه جايبها منين؟ انما دوكها اصابها من ايه؟ من مهاوش، ومذهبها الله في ايه؟ في نهار. واحد يغش صنع، يغش صنع كده يقول له اعملها خيط بفتح الحرير عشان ما تبيضش ولا تبهت وتبقى الجلابيه شكلها، يقوم يلاقي الحرير غالي، يقوم يجيب خيط كده بتاعه ويعملها، تقوم بعد اسبوعين تبيض مش عارف، غش يقول له تعالى يا ناصح بقى انت فاهم انك هتاخد حاجه من ورا ربنا وربنا يسيبها لك؟ لا يوم. افرض ان صاحب الصنعه دي غلبان ما يعرفش حاجه، انما اصل القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، يقوم بقى يبعت لك واحد بقى يصلح لك التليفون، يروح حاطط لك حته سلك ميري بمجرد ما تغيب يوم ولا حاجه تقوم مقطوعه. وانت فاهم انك انت بتعمل كل حاجاتك في الدنيا ده، انت ناس بتعمل لك كتير، فان اخلصت ما في يدك للناس يشعر الله ما في ايديهم عمل لك ان يخلصوا فيه. ذلك بأن الله هو الحق. ولذلك الحق ساعات الحق شوية الباطل يعلى عليه، قال لك لا، علو الباطل على الحق من جنود الحق. لأن لما الباطل يعلى والناس تنعض منه وتتأذى يقوموا ياسم يقول الحق فين، يقوموا يشوعوا للحق. يبقى إذن الباطل جندي من إيه؟ زي الألم، الألم في النفس الإنسانية جند من جنود الشفاء. لأن ما دام ألم يقول لك يعني ربنا بيقول لك تنبه الحتة دي فيها عطب، دور على روحك. يبقى الألم جند من جنود إيه؟ جند من جنود، والباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الإيمان. نعم. ولذلك يقول لك لما تشوف الباطل عيل شوية اوعى تزعل، ده ربنا بده يعض الناس بالباطل عشان يتمسكوا بإيه؟ عشان يتمسكوا بالإبحار. بقول لك إيه؟ أنزل من، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر، كل واد ياخد على قده، فإيه؟ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل وهو نازل زبدا، القش والعفش والبتاع زبدا رابيا اللي احنا بنشوفه الريم اللي على الله، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يجيب النار ويحط عليها المعدن عشان يطلع المعادن الغريبة فيه عشان يصفيه، يقوم الزبد اللي نزل وياه يعمل على وش الماء، فهيبقى الزبد على الماء. وبعدين يقول لك ما تزعلش من دي، أما الزبد فيذهب جفاء، ويجي كده الموج يعمل فيروح مجايبه على طرف الجبل وعلى طرف ولذلك تجد أنت البحر، بحر الواسع البتاع ده، تقوم تلتفت تلاقي على البلاد زي ما بيقولوا الموج يجيب إيه؟ يجيب كل قذرات من البحر يحطها رماح كده. فاحتمل السيل زبدا رميا، كذلك يضرب الله الحق الباطل، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ذلك بان الله هو الحق، وما دام الله هو الحق يبقى كل ما يصدر عنه ايه؟ حق ثابت لا يتغير، وان ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال لك إزاي؟ إيه الحكاية دي؟ قال لك اللي بيدعوا أصنام على إنها شركاء لله وبيعبدوهم اللي يتقربوا بها إلى الله، يقول له تعالى بقى الأصنام اللي انتوا خدتها دي من الحجارة، والحجارة من جمادات الأرض، والجماد هو العبد الأول لكل مخلوق، عبد للنبات لأن النبات يأخد منه يتغذى، وعبد لمين؟ للحيوان، وعبد لمين؟ للإنسان. ما أنتم ربنا كرمكم وخلى دي كلها تخدم فيكم، تقوم انت تدني نفسك وتروح لأدنى إلى أجناس وتعبد إيه؟ إيه العجائب بتاعتك دي؟ وبعدين يقول لك ده إيه؟ الهوى كان شديد شوية فوقع اللاتة، والعزة انكسرت دراعها، ومش عارف ايه، وهاتوا ولد مش عارف من بتاع البتاع ده إيه علشان يلحمهم ويعملهم. بالله ده كلام ده؟ ادي ما يدعون من دونه الباطل. والى لقاء اخر ان شاء الله.